السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى تلك السلسلة ومع الدرس 34، ونتكلم فيه عن اسم الله الرفيق عز شأنه. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم في حديث رواه الإمام البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والرفيق في اللغة على وزن فعيل من صيغ المبالغة، والرفق معناه اللطف، وهو يدل على لين الجانب ولطافة الفعل. والرفيق هو الذي يتولى العمل برفق، ويقال أيضا أرفقته أي نفعته، ويأتي بمعنى الإرفاق وهو العطاء كالترفق، ويأتي بمعنى التمهل في الأمور والتأني بها، والحليم والرفيق وهو الذي يرافقك في السفر ويجمعك وإياه رفقة واحدة. أما المعنى الشرعي لاسم الله الرفيق، فالله تبارك وتعالى هو الرفيق الذي لا أرفق منه، الكثير الرفق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه سبحانه وتعالى، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو سبحانه وتعالى الرفيق في شرعه في أمره ونهيه، فلم يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل شرع الأحكام شيئا فشيئا من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم وتأنس إليها طبائعهم، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يفرضها عليهم دفعة واحدة. فهو تعالى رفيق في أمره ونهيه وفعله وخلقه وقدره وحكمه، فلا نهاية لرفقه سبحانه وتعالى. أيضا وهو الرفيق بمعيته العامة بكل خلقه والخاصة لأوليائه فقط. فالمعية العامة وهي مع كل خلقه، وذلك بالسمع والعلم والبصر. أما المعية الخاصة فهي لأوليائه المؤمنين المتقين، وذلك بالتأييد والنصرة. فهذا الاسم الرفيق له جلال عظيم وعظمة، فرفقه بعباده أنه شرع من الرخص والأسباب الشرعية التي تدفع عنهم الحرج وترفق بهم في حياتهم. ومن جلاله أنه هو الميسر والمسهل لأسباب الخير كلها والمعطي لها، وأعظمها تيسير القرآن الكريم للحفظ. ولولا ما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما استطاع أحد حفظ القرآن الكريم. فلا تيسير إلا بتيسير الله، ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. فهو سبحانه وتعالى رفيق بعباده فيما شرع لهم وفيما أمرهم وفيما نهاهم، وإدراكا لعقولهم، وذلك كله بحكمة كما ذكرنا. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل وهو الرفيق، وهو اسم الله تبارك وتعالى الرفيق، فينبغي للمؤمن أن يأخذ من حظ هذا الاسم فيجعل الرفق قائده ودليله ليصل إلى قلوب العباد ويؤثر فيهم. وكذلك الرفق والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق، وخاصة مع أهل بيته وزوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. هذا الحديث في صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فمن حظي به فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. فلا يكون الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الرجل رفيقا مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه ومع أصدقائه ونحو ذلك. فينبغي للمؤمن أن يأخذ من هذا الاسم حظا، فيجعل كما ذكرنا الرفق قائدة. ومع اسم الله تبارك وتعالى الحيي سبحانه وتعالى، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وهو الحيي، كما جاء في صحيح الترمذي وصحيح أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومعنى صفرا أي خاليتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود بسند صحيح: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. وقبل أن نتكلم عن صفة الحياء، ننوه تنويها أو نذكر فائدة أن الستار ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما ثبت اسم الستير أو الستير كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن نتكلم عن اسم الله عز وجل الحيي. ومعنى الحيي في اللغة وهو على وزن فعيل من أبنية المبالغة، أي كثير الحياء. والحياء والاستحياء ضد الوقاحة. والمعنى الشرعي، فالله تبارك وتعالى هو الحيي الموصوف بكمال الحياء الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله وعلوه. فحياؤه ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار، أما حياء الرب تبارك وتعالى فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فمن كمال حيائه سبحانه وتعالى أنه يكني بالحسن عن القبيح، كما قال تعالى: أو لامستم النساء، وهذا في سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا الدخول واللمس عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني بما شاء عما يشاء. هذا الأثر صحح إسناده ابن حجر في الفتح وفي التفسير الصحيح. ومن جلال اسم الله تبارك وتعالى الحيي أن حياءه سبحانه وتعالى هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. ومن ذلك أنه يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه بالدعاء. أيضا من جلال وعظمة اسم الله تبارك وتعالى الحيي أنه يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، وذلك أنه سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستر العبد وفضحه، حيث يجاهر العبد بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعف، مع أنه أفقر شيء إليه لله تبارك وتعالى، أعني ذلك، وأضعفه لديه، ويستعين ويتقوى بنعم ربه على معصيه، فهو يتحبب إلى عباده سبحانه وتعالى بالنعم والخيرات بعدد اللحظات، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي والقبائح في كل الأوقات. أن يكون هذا الجلال من الحياء لأحد من الخلق أبدا والله، وأن يكون حياء مع كمال الصفات من الغنى والعزة والقوة والقدرة والرفعة والحكمة إلا لربنا تبارك وتعالى جل شأنه. أما الثمرات المرجوة من اسم الله الحيي، فإن من أعظم ثمرات هذا الاسم الكريم الحياء من الله تبارك وتعالى في ظاهر العبد وباطنه، في أن يراه على شيء يبغضه الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه هذا الحديث رواه الألباني في صحيح الجامع. فمن كثر حياؤه من الله تبارك وتعالى انقبضت نفسه عن محارم الله عز وجل ومجاهرته بالعصيان. واعلم أنك إذا استحييت منه تعالى استحيا منك كما يليق بجلاله وكماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فهذا الاسم الجليل كما ذكرنا يدعونا إلى التحلي بخلق الحياء مع الله تبارك وتعالى، أولا في عدم معصيته، وفي تبجيله، وفي تعظيمه وتعظيم أوامره ونواهيه. وأيضا الحياء من الناس أيضا في معاملاتهم، فلا يكون الإنسان قبيحا ولا صخابا ولا لعانا ولا يفعل أفعالا تشين الحياء أو تخدش المروءة. ومع اسم الله تبارك وتعالى الديان جل وعلا، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم في حديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهذا الحديث موجود في صحيح الأدب المفرد. وهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله تعالى العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. أما المعنى اللغوي لاسم للديان فهي صيغة مبالغة على وزن فعال، ويدل هذا الاسم الطيب المبارك على عدة معان لها من الجلال والكمال الكثير، منها المجازي، فمعنى الديان أي المجازي والمحاسب. وأيضا تطلق على من معانيها الملك المطاع، ومن معاني الديان أيضا الحاكم والقاضي والقهار. يقال دان الناس أي دان الناس أي قهرهم على الطاعة، ويوم الدين أي يوم الحساب. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الديان لكل العالمين، الذي استوى على عرشه فوق ملكه، فدانت له كل الخليقة، وعنت له وخضعت وذلت لعظمته الجبابرة وكل البرية. وهو تعالى الديان الذي يحاسب العباد أجمعين، ويفصل بينهم بالحق يوم الدين بميزان العدل والفضل المبين، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يهضم أحدا من حسناته، أو يزيد في سيئاته، أو يعذبه بغير جرمه. وهو الحاكم القهار في دار القرار، الذي لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما، فلا يبقى لأحد قول ولا حكم، حتى الشفاعات كلها تحت إذنه سبحانه وتعالى، فيدني الجنة للأبرار ويقصي الفجار إلى النار. ومن جلال اسم الله الديان أنه تعالى كما يقتص للمؤمنين من الكافر كذلك يقتص للكافر من المؤمن حتى لو كانت لطمة، فيحبس وليه من دخول الجنة وهو أحب خلقه حتى يقتص له من عدوه الذي هو أبغض خلقه، فيعامل عدوه بعدله وقسطه ويعامل وليه بعدله وفضله سبحانه جل وعلا. ومن جلال اسم الله الديان أنه تعالى كما يقتص المظالم من بني آدم فإنه أيضا يقتص كذلك من البهائم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة والبهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء وفي لفظ وحتى الذرة من الذرة، يعني الشاة التي ليس لها قرن إن ضربتها شاة لها قرون يقتص من التي لها قرون، يقتص للتي ليس لها قرون وهي الجماء من القرناء التي لها قرون. أما الثمرات المرجوة من اسم الله الديان تبارك وتعالى، فينبغي لكل عبد الخوف من الله تعالى والاستعداد ليوم يحاسب فيه من الديان تبارك وتعالى، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم يا عبد الله أنك كما تدين تدان جزاء وفاقا من الديان تبارك وتعالى. فجاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، رواه الترمذي. فاجتنب الظلم بينك وبين الرب تبارك وتعالى وبينك وبين الخلق، وأعد ليوم العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي. وهذا الاسم الكريم فيه تسلية للمظلومين والمقهورين، وذلك بأن الديان تبارك وتعالى سوف يقتص لهم من الظالمين يوم الدين، وإن لم يستطيعوا أن يأخذوا حقوقهم في الدنيا ممن ظلموهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ حقوقنا ممن ظلمنا وأن ييسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم انصر مستضعفينا في كل مكان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.